إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى واعدلوا في كل أحوالكم، فإن الله تعالى أوجب العدل في كل الأحوال وحرم الظلم في الدماء والأعراض والحقوق والأموال. اتقوا الله في أولادكم واعدلوا بينهم، واتقوا الله في نسائكم واعدلوا بينهن. عباد الله، إن العدل فريضة الله وأمر الله على عباده، وقد حرم الظلم على نفسه، فلا تظالموا. إن الناس إذا جهلوا وابتعدوا عن العلم وابتعدوا عن توجيهات القرآن والسنة، وقع فيهم الجور والظلم، واتبعوا الشيطان وما تملي عليهم أهواؤهم ونفوسهم. إن هناك من المعاملات جار بعض الناس فيها وظلموا ولم يعدلوا، مما ينتج عنه البغضاء والشحناء والتدابر، ويترتب عليه غضب الله، وعرض الإنسان نفسه فيها إلى عقوبة الله وغضب الله. فالله عز وجل أمر بالعدل بين الزوجات، وعدم الميل في التعامل بينهن. قال الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. إن من لم يعدل بين نسائه في المبيت والمسكن والنفقة، ومال لأحد زوجاته، فقد وقع في الظلم، وخالف شرع الله، ويجيء يوم القيامة وشقه مائل، ويلحق بهذا أيضا عدم العدل بين الأولاد، وإعطاء أحدهم عطية دون سائر إخوانه، أو يميز أحد أولاده بمال أكثر من غيره، وهذا ظلم وجور، ولا صحة لهذا العطاء، فيجب عليه أن يرجع به أو يساوي به مع سائر إخوانه بالعطية. فقد روى البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه نحله نحلة، أي أعطاه عطية، فقالت أم النعمان رضي الله عنهما: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب زوجها بشير بن سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره ليشهد على ذلك، فقال له: ألك بنون؟ قال: نعم. قال: أنحلتهم مثل هذا؟ قال: لا. قال: لا أشهد، أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور. ثم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: نعم. فرجع بشير بن سعد في هبته لولده النعمان. ومن المحرمات أيضا أن يوصي المورث لأحد ورثته من ابن أو زوجة بوصية دون باقي الورثة، وهذا من الظلم وعدم العدل، ومن المعاملات التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وهذه الوصية باطلة ولا يعمل بها لمخالفتها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تقسم التركة كما بينها الله في كتابه. ومن المخالفات المحرمة في هذا الباب انفراد أحد الورثة براتب أبيه بالتقاعدي دون سائر الورثة، أو انفراد أحد الزوجات براتب زوجها دون سائر الزوجات، فهذا أيضا من المحرمات، وإنما يقسم الراتب التقاعدي بحسب القسمة الشرعية في التركة. فالله عز وجل يا عباد الله أمر بالعدل بين الزوجات وبين الأولاد، وحرم الميل في التعامل لإحدى الزوجات أو لأحد الأولاد. فاتقوا الله يا عباد الله، وإياكم الظلم، والله عز وجل يقول: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فاعدلوا بين أولادكم وبين أزواجكم، فإن هذا الميل وهذا الظلم وعدم العدل يورث البغضاء والشحناء والتدابر بين الأسرة. فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن، فإن الحساب يوم القيامة شديد، والظلم ظلمات يوم القيامة. نسأل الله العافية والسلامة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد صح عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. فالله عز وجل يحب العدل ويحب القسط، والمقسطون يوم القيامة على منزلة عظيمة عند الله يوم القيامة، الذين يعدلون بين أولادهم وأهلهم. والرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن داعيا وحاكما ومعلما، قال له: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجابا. فدعوة المظلوم مستجابة، سواء كان المظلوم مسلما أو كافرا، لأن الله لا يحب الظلم مطلقا، ويوجب العدل حتى لو مع الكافر. فكيف بين الأولاد؟ وكيف بين الزوجات الذين أوجب الله على المسلم أن يتقي الله فيهم وأن يعدل فيهم؟ ودعوة المظلوم مستجابة، فقد ثبت عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن امرأة ظلمته في اقتطاع أرض له، فدعا عليها وقال: اللهم أعني بصرها وأمتها في دارها. فما مرت الأيام إلا عمي بصرها وسقطت في بئر بيتها وماتت. فدعوة المظلوم مستجابة، وهذا وعيد وترهيب للمسلم أن يتعرض لظلم أحد بعيدا كان أو قريبا. فاتقوا الله يا عباد الله، وارجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله، واتقوا الله حيثما كنتم، وراقبوا الله، فإنكم خلقتم في هذه الدار لعبادة الله ولطاعة الله وطاعة رسوله، وأن تحافظوا على الأمانة، أمانة الأولاد وأمانة الزوجات. فاتقوا الله وراقبوا الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله رب العالمين.